معنى الثالث بقى الذي يؤمنك من مخاطر الطريق إليه. الطريق لربنا مليان أخطار رهيبة، وهو ده موضوع سورة الفاتحة يا جماعة. سورة الفاتحة بتتكلم عن مدى الأخطار اللي موجودة في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني خليك معنا يا رب في كل خطوة في هذا الطريق، لأن كل خطوة في الطريق إليك فيها ملايين ضلوا فيها، فيها ملايين انتكسوا فيها. عشان كده بنقول في آخر السورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب يا من دخلت الطريق ده وسابته ومشت منه وانت غضبت عليهم يا رب بسبب كده، يا من دخلت الطريق ده وحودوا في متاهات وسكك جانبية وضلوا الطريق، يا رب يا رب احنا خايفين، يا رب احنا مرعوبين. عشان كده في الآخر بعد ما بنخلص سورة الفاتحة بنقول آمين.